السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. دلوقتي معدنا مع قصة من تأليف الكاتب محمد شعبان، ودي تاني قصة محمد يبعتها وأنا بشكره جدا. تاني حاجة أنا عايزكم تركزوا جدا في تفاصيل القصة دي علشان فيها كذا خط زمني وفيها شوية لخبطة كده، بس إن شاء الله هتعجبكم زي ما عجبتني. يلا بينا نبدأ. البداية منذ قرون في قرية من قرى مصر. بيقولوا ان الذنوب ممكن تقلب حياة الاشخاص لجحيم، وبيقولوا كمان ان بداية خطوات الفجور واللعنات بتبتدي بخطوة واحدة بيتعود الانسان عليها لحد ما بعد كده بتبقى عادة بالنسبة له. فمن الطبيعي ان التعود على الذنوب بيجيب الهلاك. منير الشافعي ده انا، عندي 25 سنة، عايش في قرية من قرى الارياف. وكعادة قريتنا الناس كانوا طيبين وفي حالهم، لكن كمان كانوا جهلة، والجهل بيولد المفاهيم الغلط عند الناس، والمفاهيم الغلط دي بتبقى عادات وكلمات متداولة اتعودوا عليها الناس واعتبروها حاجات عادية بالنسبة لهم بالرغم من انها غلط وكلها جهل في جهل. واهم مصطلح غلط كان بيستخدم في قريتنا هو مصطلح العارفة او العارف. اللقب ده اشتهر بيه كل اللي بيشتغلوا في السحر، والسحر بالنسبة لقريتنا كان من الحاجات اللي مسلم بيها زي الاكل والشرب. يعني مثلا لو حد من القرية عنده أي مرض أو أي مشكلة ما كانش بيروح لدكتور أو للشرطة، لأ، أي حد كان بيبقى عنده أزمة كان بيروح لحد من اللي بيشتغلوا في السحر. لكن أنا ما كنتش مؤمن بالموضوع ده، وكنت شايف إن اللي بيروح لعارف أو عارفة بيبقى شخص غبي وجاهل. كانت حياتنا ماشية لحد ما في يوم رجعت من شغلي في أرض أبويا الله يرحمه، لقيت أمي قاعدة بتعيط. دخلت من باب البيت ورحت قعدت جنبها وسألتها، مالك يا ام منير بتعيطي ليه؟ بصت لي امي وقالت لي بحزن، البنات كلهم بيتجوزوا واختك ما بيجيلهاش عرسان. رديت عليها وانا بحاول اخفف عنها، يا امي الجواز ده اسمه ونصيب، وبعدين ما يمكن تاخير جوازها ده الحكمه ربنا يعلمها. ردت عليها امي بتهكم، لا يا ابني اختك معمول لها عمل من واحده صاحبتها او جارتها، انا بكره الصبح هروح للعارفه ام حسن وهي هتشوف مالها. ضربت كف بكف وقلت لها بعصبية، ياما عرفت مين ياما، احنا هنحتكم للصحراء والمجازيب على اخر الزمن. ردت عليا امي بغضب، مجازيب ايه وصحرت ايه؟ اي عارف او عارفة بيبقى عندهم هبة من عند ربنا بيقدروا يشوفوا الطالع والمستخبي والمحجوب عن عيوننا. ردت عليها وانا بقوم وبطلع لقطي وقلت لها اعملي اللي تعمليه ياما، انا مش راضي ومش موافق على كلامك ده، عرفت ايه دي اللي ربنا خلاها تشوف الطالع؟ سبت امي وطلعت اوضتي، غيرت جلابيتي واكلت ونمت، لان كلامي ما عجبهاش ولا كلامها عجبني. عدى يوم والتاني وامي واختي ما بيكلمونيش لانهم تقريبا زعلوا مني، لحد ما فات 3 ايام. يوم هرجعت البيت كالعاده بعد يوم شقه وزراعه في الارض، دخلت اوضتي لقيت امي محضره لي الاكل، وبعد ما اكلت غيرت هدومي ونمت على السرير. لكني فجأة صحيت على صوت خبط على باب أوضتي. قمت من النوم ورحت ناحية الباب اللي لما فتحته ما لقيتش حد وراه، فخرجت برا الأوضة وأنا بقول مين خبط على الباب. محدش رد عليا، فقلت يمكن أنا سمعت غلط أو ممكن أكون مثلا بيتهيألي. دخلت أوضتي تاني وقفلت الباب عليا ودخلت على السرير، لكن أول ما فردت جسمي سمعت صوت خطوات تحت السرير. خطوات تحت السرير إزاي ده؟ قمت نورت اللمبة الجاز ونزلت بصيت تحت السرير، بس ما لقيتش حد وما لقيتش حاجة غريبة. فطلعت قعدت على السرير تاني، بس أول ما قعدت سمعت صوت واحدة ست جاي من ورايا بتقول، السم هيصبح زي الدم وهيسري زي النهر وسطكم. لفيت علشان أشوف مين اللي بتتكلم، لقيت ورايا على السرير واحده ست قاعده ومدياني ظهرها، ما كانتش باين منها حاجه. فقمت من مكاني ورحت لحيتها وانا بقول لها: انت مين يا ست انتي؟ ودخلت هنا ازاي؟ ما ردتش عليا لحد ما قربت منها، واول ما وقفت قصادها لقيتها طارت من على السرير وخبطت فيا. خبطتها فيا وقعتني على الارض وبقيت قاعد على صدري. ملامحها ما كانتش واضحه بسبب ان وشها كله كان لونه اسود. حاولت ازقها من عليا لكني ما كنتش قادر اتحرك، وكاني كنت متكتف. فضلت اخبط برجلي في الارض وبايدي احاول ابعدها عني، لكن كانت قويه جدا وما كنتش قادر عليها. فجاه قربت وشها من وشي وصرخت بكل قوه، ومع صرختها دي بدات عقارب كتير تخرج منها وتطلع على جسمي. كنت حاسس برجلهم الصغيره وقرصهم في جسمي. الألم كان لا يحتمل، وصوت صرخاتي تقريبا كان جايب آخر البلد. بس برضو اللي كان لا يحتمل هو الدخان الكثيف اللي كان مالي الأوضة بسبب الحريقة اللي تسببت فيها لمبة الجاز اللي كنت ماسكها لما وقعت مني على الأرض. فضلت أصرخ وأنا باخد نفسي بالعافية لحد ما ألم قرصات العقارب وكثافة الدخان خلوني سكت، وبقيت باخد نفسي بالعافية لحد ما بدأت أغيب عن الوعي، وأنا شايف النار حواليا في كل مكان، وشايف كمان الست اللي قاعدة على صدري ووراها واقف اتنين ستات تانيين شبهها بالظبط. الدنيا ابتدت تظلم واحساسي بالحياة ابتدى ينعدم، وجسمي ابتدى يستسلم للاغماء او الموت. عام 2015 في مكان ما قبل مدخل محافظة المنيا بمصر. أثناء العمل في تطوير الطريق الصحراوي، الشركة اللي بتحفر عمالها لقوا قبل مدخل محافظة المنيا في مكان صحراوي مقابر مدفونة تحت الأرض. فاستدعت الحكومة لجنة من وزارة الآثار لاكتشاف ومعرفة ماهية المقابر دي، وأنا كنت عضو من أعضاء اللجنة دي. وليد الدكروري ده أنا، بشتغل في وزارة الآثار. كنت عضو من ضمن أعضاء اللجنة اللي هتزور مكان المقابر اللي اكتشفوها العمال بالصدفة وهم بيحفروا خلال عملهم في تطوير الطريق الصحراوي قبل المنيا زي ما قلت. رحت أنا واللجنة لمكان المقابر اللي كنا فاكرين إنها مقابر فرعونية، لكن الغريب إننا لما شفناها اكتشفنا إنها مقابر لناس عادية ولا تمت للمقابر الأثرية بأي صلة، وده كان واضح من شواهد القبور. بس السؤال هنا، المقابر دي بقت تحت الأرض كده إزاي؟ ما هو شيء غريب برضو ان مقابر لناس عادية من الواضح انه ما فاتش عليها الاف السنين ولا حاجة تبقى تحت الارض بالشكل ده. منذ قرون في قرية ما من قرى مصر، الدجل والسحر نهايتهم سواد على الكل، والسواد هيطول عاطل فباطل والبريء قبل المجرم. السواد هيطول البريء لانه كان شايف الغلط وساكت، وهيطول المجرم لانه كان السبب في ان السواد يحل على الكل. انا جمال حمدان، عندي 18 سنة، عايش في قرية ريفية من قرى مصر. الحياة في قريتنا كانت زيها زي بقية القرى اللي حوالينا من اراضي زراعية ومواشي وبيوت، لكن المختلف في قريتنا وجود السحرة وكتير. الناس في بلدنا بتؤمن بالسحر لدرجة انهم بيسموا الساحرة بالعارفة وبيسموا الساحر بالعارف. مش عارف هم عارفين ايه، بس الناس سموهم كده لانهم بيقولوا انهم بيعرفوا وبيشوفوا حاجات احنا كناس عاديين ما بنقدرش نعرفها او نشوفها. ابتدت الحكايه من يوم ما لمحت بالليل وانا قاعد في اوضتي من الشباك حاجه غريبه قصاد بيتنا. يومها شفت بالليل الست ام منير جارتنا وهي بترش ميه قصاد باب البيت بتاعنا. وقتها استغربت بس ما جاش في بالي ان اللي بتعمله ده شر، لحد ما تاني يوم لاحظت على اختي اعراض غريبه. اختي ابتدت تتشنج وتتكلم بصوت مش صوتها. وقتها اتدخلت وقلت لأمي وأبويا إحنا لازم نوديها الحكيم. ردت علي أمي: لا إحنا هنوديها للعارف أبو عماد. ردت على أمي بغضب وقلت لها: عارف إيه يا أمي؟ وإنت يا بابا مقتنع بالكلام ده؟ رد علي أبويا بكل حزم: أمك معاها حق، أختك مسحورة هي والبنتين أصحابها، من ساعة ما كانوا عندنا هنا مبارح ومشي وهم التلاتة على نفس الحالة، تشنجات غريبة وبيتكلموا بأصوات مش أصواتهم. احنا لازم ناخد اختك ونوديها العارف يشوف ايه اللي صابها. اتخانقت معاهم لكن الخناقة كانت من غير فايدة، لأنهم سمعوا كلام دماغهم وخدوها في نفس اليوم لواحد من الدجالين. بس زيارتهم كانت من غير فايدة برضو، لأن أختي فضلت تعبانة زي ما هي. الزيادة بس أنهم اقتنعوا بكلام العارف اللي قال لهم أن أختي معمول لها عمل، وعلشان العمل ده يتفك لازم تشرب من المية الغريبة اللي ادها لهم في إزازة شكلها غريب. كل ده ما كانش يهمني، أنا اللي كان يهمني أم منير اللي قررت أروح بيتها وأسألها عن المية اللي رشيتها قصاد بيتنا. ولو هتقول لي ليه ما قلتش لأمي وأبوي على اللي شفته، هقولك إن أنا متأكد إن أنا لو قلت لهم هتحصل مشكلة كبيرة، ومش بعيد أمي تموتها وأبوي يموت ابنها منير اللي حاله بصراحة بقى يصعب على الكافر. منير كان بيخرج يزرع أرض أبوه وهو ساكت على غير طبيعته، ما كانش بيتكلم مع حد، وطول الوقت كان شكله متضايق أو كأنه مخنوق أو حد مزعله. خدت بعضي بالليل ورحت على بيت منير، وأول ما خبطت سمعت أصوات صرخات من جوه، وبعد كده شفت دخان كثيف خارج من تحت الباب. ظهر ان بيت منير حصل فيه حريق، واكبر دليل على كده هو صرخاته هو واهله من جوه. بس الغريب ان انا لاحظت عقارب كتير بدأت تخرج من البيت. لسه هتصرف او نادي لحد، لكني فجأة بعدت عن الباب وجريت ناحية بيتنا، لاني سمعت صوت سويت امي. جريت ناحية البيت، لما دخلت لقيت امي وابويا واقفين جنب سرير اختي، اختي اللي بقت جثة. ايوه، أختي ماتت. وأبويا وأمي واقفين بيعيطوا عليها، لكن وسط كل ده سمعت أصوات صويت وأصوات هرج ومرج جاية من بره البيت. لسه هخرج علشان أشوف في إيه، فجأة لقيت بيتنا بيولع. دخلت جري وحاولت أخرج أمي وأبويا، لكن النار بدأت تنتشر بسرعة رهيبة، ومعها كانت بتنتشر العقارب اللي بدأت تخرج من تحت السرير أختي. حاولت أهرب من البيت أنا وأهلي، لكن الدخان الكثيف خلانا مش قادرين نتنفس، وبدأنا نغيب عن الوعي واحد ورا التاني. قعدت على الأرض قصاد باب البيت اللي ما كانش بيتفتح، وفضلت أصرخ بكل قوة، لكن صراخي زاد لما حسيت بالعقارب وهي بتمشي على جسمي وبتقرصني. وقعت على الأرض وفضلت أخد نفسي بالعافية وأنا بجاهد العقارب اللي بدأت تقضي عليا دي، لكن للأسف ما قدرتش أقاوم، وبدأت أغمض عيني. وآخر حاجة شفتها قصادي هي أختي ومعها البنتين اصحابها، بس اشكالهم متغيره، اجسامهم كانت سودة وشعرهم كان مخيف وكانهم اصبحوا عفاريت. حاولت اقاوم لكن مقاومتي كانت اضعف من كل العوامل اللي حواليا، فبدات استسلم وغمض عيني. بس قبل ما اغمض سمعت جمله خرجت من اختي: السم هيصبح زي الدم وهيسري زي النار وسطكم. ومع الجملة دي كانت نهايتي لما غمضت عيني ومحسيتش بأي حاجة بعد كده. عام 2015، دخلنا للمقابر كلجنة فحص ومعانا مجموعة من العمال، لكننا ما اكتشفناش حاجة غريبة، لأننا اكتشفنا أن المقابر دي مقابر عادية مش أثرية. المقابر كان واضح انها الناس عاديين كانوا عايشين في المكان ده، بس المكان كان كله صحراء وما فيهوش حاجه تدل على ان كان في ناس عايشين فيه اصلا قبل كده. خرج تصريح بنقل رفات الجثث اللي كانت مدفونه في المقابر دي لمقابر تانية، والحكومه قالت ان الشركه هتستكمل اعمال الحفر والتطوير في الطريق. لكن انا كنت عاوز اعرف المقابر دي بتاعت مين، واتدفنت تحت التراب كده ليه وازاي اصلا. استمر فضولي وبحثي عن الموضوع لحد ما في يوم لقيت ظرف على مكتبي. الظرف كان مكتوب عليه ان اللي بعته واحد اسمه عم محمد خضر. الراجل ده كان عامل من العمال اللي نقلوا الجثث دي من المقابر الغريبة لمقابر الصدقة. مسكت الظرف البني الكبير وفتحته علشان الاقي جواه منذ قرون في قرية ما من قرى مصر. لما القيامة هتقوم مش هتفرق بين غني وفقير، ولما غضب ربنا هيحل على الناس بسبب جهلهم وقلة إيمانهم بالله وإيمانهم بمعتقدات وعادات غلط، مش هيفرق بقى الغضب والعقاب ما بين ابن الفلاح أو ابن الموظف أو حتى ابن العمدة. أنا رجب الخيال، عمري 16 سنة. أنا ابن عويس الخيال، عمدة قرية العقارب. ولو هتسألني قريتنا تسمت ليه بالاسم ده، هقولك الحقيقة ان انا معرفش حاجة مؤكدة اقدر بيها اقولك قريتنا ليه اتسمت بالاسم ده، بس الكبار في البلد بيقولوا ان زمان قبل ما القرية دي تتعمر ويسكنها ناس كتير كانت مرتع للحشرات وخصوصا العقارب، بس مع وجود الناس وتجمعهم في المكان البلد بقت نظيفة والعقارب ما بقتش تظهر. وفي ناس تانية بيقولوا ان البلد دي اتسمت بالاسم ده لانها كانت مليانة صحرا ودجالين، او زي ما الناس كانت بتسميهم عارفين. والنبي انا ما اعرف هم عارفين ايه، بس انا وعيت على الدنيا لقيت اهلي وكل الناس اللي حواليا بيقولوا على اي حد بتاع سحر واعمال عارف. حياتي كانت حياة جميلة وكلها جري ولعب وتنطيط ودلع، حق الدلع من ابن العمدة. بس للأسف الحياة بدأت تتغير مع رجوع أختي من عند صاحبتها بنت عم حمدان. أختي من ساعة ما رجعت من عندها وهي حالها مقلوب، بقت تصوت وتتشنج وكأنها ملبوسة من جن. اتدخلت لما أختي تعبت وقلت لأبويا، إيه رأيك يا أبا لما ناخدها لعم الشيخ محمود البابوري؟ أهو راجل صالح وإمام مسجد وعمره ما هيعمل حاجة تغضب ربنا. وأكيد قطعني أبويا وهو بيبرق لي، ده إيه ده؟ والله وكبرت وبقى ليك رأي يا رجب يا ابن زينب، شيخ محمود مين اللي وديه لأختك في الجامع؟ وبعدين من إمتى وإحنا بنعالج الملبوسين في الجوامع؟ أختك معمولها سحر ومحدش بيعرف يفك السحر إلا إذا كان واحد من العارفين. أنا هاخد أختك وأروح بيها عند أجدعها عارف وعارفة في البلد، وأنت خليك يا أخويا مع الشيخ محمود الباجوري بتاعك يا خايب. قال لي أبويا كده وأخد أختي وراحوا عند حد من السحرة اللي في البلد، أو زي ما بيقولوا وداها العارف. قعدت استنيته في البيت لحد ما رجع هو وأختي، بس أختي لما رجعت معاه كان شكلها تعبان قوي، وكان واضح إن تعبها زاد مقلش. شكل أختي خلاني أسأل أبويا هو عمل إيه عند العارف، فرد علي وقال لي إنه وداها العارف كبير، قال له إنها خطت على سحر مرشوش والسحر ده هيتفك لما تشرب من إزازة شكلها غريب كده هو وداها لها. بصراحة أنا مقتنعتش وسبت له البيت ومشيت ورحت على المسجد. دخلت صليت وبعد ما خلصت فريضة ربنا قعدت مع الشيخ محمود الباجوري إمام المسجد، وحكيت له اللي بيحصل لأختي. وبعد ما خلصت كلامي رد علي وقال، تفتكر يا رجب يا ابني غضب ربنا عامل إزاي؟ بصيت للشيخ باستغراب وقلت له، وإيه علاقة غضب ربنا باللي بيحصل لأختي يا عم الشيخ؟ رد علي، ما هو اللي عند أختك ده ابتلاء، والابتلاء يا ابني ربنا بيبتليه للعبد علشان سببين. السبب الأول أنه يكون ضال وربنا بيبتليه علشان يرجعه لطريق الحق، والسبب الثاني أنه يكون عبد صالح وربنا بيبتليه علشان يختبر قوة إيمانه ويشوفه هيضعف لوسوسات الشيطان ولا هيفضل على ثباته. رديت على الشيخ بسؤال، طب وأختي ذنبها إيه؟ أختي طيبة وفي حالها قطعني الشيخ، أختك زيها زي معظم بنات البلد، وأهلك زيهم زي معظم أهل البلد، أي مشكلة تحصل لهم بيروحوا على الصحراء والدجالين وبيستعينوا بيهم. السحر يا ابني بيبقى حل للمشاكل، بس حل وقتي مش دايم، الدايم هو الإيمان بالله عز وجل. وربنا يا ابني بيغضب على اللي بيرتكبوا المعاصي وهم قاصدين ومستمرين في معاصيهم. رديت على الشيخ قلت له، يعني اللي عند أختي ده غضب من ربنا؟ فرد علي، الله أعلم يا ابني، بس ربنا يعافينا ويحمينا من عقاب المولى عز وجل. الجهل يا ابني انتشر في البلد بطريقة غريبة، وأنا صوتي اتنبح مع الناس اللي بيجوا المسجد علشان يصلوا، واللي بالمناسبة أبوك واحد منهم. كتير بقول لهم إن العارفين دول سحرة ودجالين وزيارتهم ليهم ما بتمنعش شر ولا بتجيب خير، بس معظم اللي بيجوا يصلوا بيعملوا كده علشان الناس تشوفهم وتقول عليهم حجاج وملتزمين في صلاة الجماعة، وهم من جواهم مش بيؤمنوا بالله حق الإيمان، لأنهم لو كانوا بيؤمنوا بيه بجد ما كانوش راحوا للصحراء والدجالين. قطع كلام الشيخ أصوات صويت وهرج ومارك برا المسجد. قمت جري أنا وهو علشان نشوف فيه إيه. الناس كانت بتجري وبيوت البلد كانت بتولع، بس لفت نظري واحد من اللي بيجروا كان بيجري بسرعة وهو بيقول، يا سنة سخة يا أولاد، بيوت البلد بتولع، ده حتى بيت العمدة مستمشي من الحرايق. بيت العمدة؟ أنا عارس ودوم نايل؟ ده كان كلام اللي قلته للشيخ، وبعد كده رحت جاري ناحية بيتنا. بس قبل ما وصل للبيت لمحت العارفة أم حسن وهي واقفة قصاد بيتنا بتزعق وبتقول كلام مش مفهوم. كلام عن جن وعن سم وعن عاصفة وأربعين يوم. ما فهمتش من كلامها حاجة لأني ما لحقتش أركز معاها بسبب أني كنت بجري بسرعة، وبسبب كمان أن ابنها حسن خدها ودخلها لبيتهم اللي كان بدأ يولع بعد ما دخلوه هو كمان. الناس كانت بتجري والبيوت كانت بتتحرق والعقارب كانوا مليين كل شبر من شوارع البلد. وصلت قصاد بيتنا اللي لقيته بيولع، بس لما سمعت صوت صراخ أبويا وأختي جوا حسيت أن في أمل أن أنا أخرجهم. حاولت أدخل من الباب لكن النار منعتني، فكسرت شباك ودخلت منه. كان شباك أوضة أختي اللي لما دخلتها لقيت فيها أختي ومعاها بنتين كمان. أشكالهم كانت غريبة وهدومهم كانت مليانة دم وتراب، والعقارب كانت بتمشي على كل حتة في جسمهم. وقصادهم كان مرمي على الأرض أبويا وهو بيبص لهم برعب وبيقول: انت ازاي مت يا بنتي وصحيتي تاني؟ وبعدين مين دول؟ والنار دي جت منين هي والعقارب؟ ردت عليه اختي وقالت: السم هيصبح للدم وهيسري زي النار وسطكو. اول ما قالت كده بصوتها ده العقارب بدأت تكتر في الأوضة. رحت انا ناحية ابويا وحاولت اقومه، لكن للأسف العقارب كترت من حوالينا لدرجة انهم كانوا مليين الارضية وحوائط الأوضة. دست انا وابويا عليهم وحاولنا نروح ناحية الشباك، لكن للأسف العقارب لحقتنا وقرصهم، ودخان النار اللي انتشرت في كل البيت خلانا قعدنا على الارض. بدأت انتفض من كتر الألم، وابويا في لحظات بقى جثة جنبي بسبب الدخان اللي ما استحملوش هو وقرص العقارب اللي اتلمت علينا. الألم بيشتد عليا وانا ما بقتش قادر اقاوم وخلاص بستسلم للموت. بس قبل ما عيني اتغمض شفت اختي هي والبنتين اللي معاها، وشكلهم كان وحش قوي ومش واضح لان شعرهم كان نازل على وشهم. انا عرفت اختي من وسطهم بسبب لبسها، بس ما عرفش ايه اللي حصل لها ومين دول واختي بقت عامله كده ليه وازاي. انا في الاخر استسلمت وغمضت عيني وبدأت اتشاهد وانا من جوايا مقتنع ان ده غضب ربنا اللي الشيخ الباجوري قال لي عليه. عام 2015 الظرف كان مكتوب عليه ان اللي بعته واحد اسمه عم محمد خضر. الراجل ده كان عامل من العمال اللي نقلوا رفات الجثث من المقابر الغريبة دي لمقابر الصدقة. مسكت الظرف البني الكبير وفتحته علشان ألاقي جواه كتاب شكله غريب. الكتاب غلافه كان مصنوع من الجلد، بس لما فتحته لقيت جواه ورق لونه أصفر. الغريب بقى ما كانش غلاف الكتاب ولا الورق اللي جواه، الغريب كان الكلام اللي مكتوب على الورق. بدأت أقرأ الكلام اللي في أوله، ما كنتش فاهم حاجة، فطلبت فنجان قهوة من عامل المكتب وبدأت أقرأ بتركيز وأحاول أفسر كل جملة فيه. وإليكم الكلام اللي كان مكتوب بخط الإيد: مع دقة الساعة 12 كل يوم بالليل القرية بتبقى ساكتة وما فيهاش صريخ ابن يومين. الكل بيلتزم بيته وبيخاف يخرج ليموت بسبب العاصفة. العاصفة الترابية اللي بتزيد من بعد الساعة 12 وبتفضل مستمرة لحد طلوع شمس نهار اليوم الجديد. العاصفة اللي بدأت من حوالي شهر وبيقولوا انها هتفضل مستمرة لمدة 10 ايام كمان. من بعدهم اهالي القرية كلهم هيموتوا. طب نهرب من القرية؟ حاولنا كتير نهرب لكن ما بنلاقيش مخرج، وكل الطرق اللي بتخرج أو بتدخل للقرية تقريبا اختفت. يعني كل ما حد يحاول يخرج من طريق الرئيسي بيفضل ماشي فيه لحد ما بيلاقي نفسه راجع تاني لحد بوابة من بوابات القرية. وكأننا في دايرة مفرغة، أو كأن القرية بتاعتنا بقت هي العالم كله بالنسبة لنا. كل البلاوي دي بدأت تحصل مع بداية ظهورهم. كل المصايب ابتدت مع بداية ظهور العقارب. العقارب والنار اللي ظهروا من شهر وكانوا سبب في خراب بيوت كتير وموت ناس أكتر، لدرجة إن اللي اتبقى من أهل البلد ناس قليلين جدا، أنا واحد منهم. فكرنا إن أول ما ظهرت النار ومعاها العقارب قالت واحدة دجالة اسمها أم حسن إن البلد اتلعنت من عشيرة من الجن، وإن اللعنة دي هتفضل مستمرة لمدة 40 يوم، وفي الآخر هتيجي عاصفة ترابية قوية تاخد كل المتبقي من القرية. البيوت معظمها اتحرقت والعقارب بقوا موجودين في كل مكان بالليل، وبالنهار بيبقى في عاصفة ترابية قوية بتشتد بالليل مع ظهور العقارب بكثرة. احنا بلدنا اتشهرت بالسحر وبكتر الصحراء فيها، وكمان اتشهرت بأن أهلها بيؤمنوا بالسحرة وبيقدسوهم وبياخدوا كلامهم كأنه أوامر. أنا أهلي ماتوا محروقين ومش متبقي غيري أنا وشوية ناس قليلين. بنحاول كتير نخرج من البلد بس الظاهر إن مفيش مفر، والظاهر إن النهاية جاية جاية، والعقارب أو عشيرة الجن اللي لعنت البلد عملت كده بأمر من ربنا عز وجل. ما هو مفيش ضرر أو نفع إلا بأمر من رب الناس، رب الناس اللي كانوا بينفقوه وبيدخلوا يصلوا في المسجد وبعد كده بيخرجوا يروحوا يقدموا فروض الولاء والطاعة للدجالين. ياما كتير حاولت أتكلم وأشرح للناس إن ده غلط، بس اللي تعود على حاجة ما بيقدرش يبطلها، والظاهر إن السحر والسحرة اللي كانوا الناس بيقدسوهم هم السبب في نهايتنا السودة. بكتب كلامي ده وأنا بستسلم وبعلن إن أنا مش لاقي حل أنا وكل الناس اللي اتبقت من أهالي البلد. إحنا ما بنعرفش نخرج ولا نروح ولا نيجي، وحتى شوارع البلد بالليل بقت مليانة عقارب، وعلشان كده بقيت بنام عند المقابر البعيدة عن البيوت علشان ما شوفش العقارب، وبقيت بستحمل العاصفة الترابية الشديدة غصب عني. بكتب كلامي ده وأنا عارف إن أنا هنام في يوم جنب المقابر وهصحى الصبح مش هلاقي نفسي في البلد. أتمنى إن أنا ألاقي نفسي في مكان أحسن، وأتمنى ربنا يسامحني أنا وكل أهل البلد اللي راحوا واللي متبقيين. بكتب كلامي ده في دفتر مذكراتي علشان اللي يلاقيه من بعدي يعرف قرية العقارب اتلعنت ليه وليه اتصابت بعاصفة ترابية. خلصت الكلام اللي كان مكتوب في الكتاب أو الدفتر ده ونزلت من مكتبي ورحت على المكان اللي لقينا فيه المقابر، بس للأسف العمال كانوا خلصوا أعمال التطوير والطريق بقى متسفلت ومفهوش حاجة غير العربيات اللي رايحة جاية. في الوقت ده افتكرت عم محمد خضر اللي بعتلي الدفتر اللي فيه المذكرات على مكتبي. بسهولة قدرت أوصل لعنوانه ورحت البيت المتواضع. الراجل كان طيب واستقبلني أحسن استقبال، وبعد ما شربت معاه الشاي بدأنا نتكلم، أو هو اللي بدأ معايا الكلام لما قال: قريت اللي مكتوب في الكتاب اللي بعته لك يا أستاذ وليد؟ ردت عليه وقلت له أيوة قريت، ومش قادر استوعب اللي قريته، وبعدين انت لقيت الدفتر ده فين؟ رد علي عم محمد: لقيته جنب شاهد قبر من القبور اللي انت رحت عينتها، وجنب الدفتر كان فيه هيكل عظمي لبني آدم، بس عاوز أقولك اننا لقينا حاجة تانية مهمة. قال عم محمد كلامه ده وقام دخل أوضة من أوض شقته، وبعد كده رجع ومعايا يفتح حديد مكتوب عليها: مرحبا بكم في قرية العقارب. وتحت الجملة دي كان مكتوب: قرية العارفين. اداني عم محمد اليافطة وهو بيقول: اليافطة دي كانت موجودة جنب المقابر، الظاهر ان كان في فعلا قرية موجودة بالاسم ده، والله اعلم اختفت ازاي ولا راحت فين، بس اللي واضح من الكلام اللي في الدفتر اللي انا بعته لك لما لقيتك مهتم قوي بالبحث في الموضوع بتاع المقابر المجهولة دي، ان البلد او القرية دي اتلعنت لان اهلها كانوا بيعملوا بلاوي، والبلاوي دي كانت هي السبب في لعنتهم وغضب ربنا عليهم. انا مش عارف يا استاذ وليد انت مصدق كلامي ولا لا، بس اللي عاوز اكده لك ان الكلام اللي انت قريته ده حقيقي لواحد كان عايش في القريه وشاف وعاش اخر ايامها. الله اعلم اللي حصل ده كان امتى، بس الظاهر انه حصل من سنين كتير. ربنا ينجينا ويخرجنا من الدنيا دي على خير، واهم حاجه انه يخرجنا وهو راضي عننا. بصيت لعم محمد خضر باستغراب وقلت له: طب انا اقدر اعمل ايه؟ رد علي وقال: قدم الأدلة اللي معاك للدولة وقول للناس إن كان في قرية اسمها العقارب كانت موجودة قبل محافظة المنيا واختفت بسبب عاصفة رملية شديدة وما تبقاش منها غير مقابر أهلها اللي لقوها مدفونة تحت الأرض. خلصت كلام مع عم محمد ومشيت من عنده وأنا معايا الدفتر واليافطة. الدفتر واليافطة اللي ما كانوش دليل قاطع على إن المكان ده كان فيه قرية، ما هو برضو مفيش حد عاقل يصدق ان قرية بحالها اختفت كده وكأنها ما كانتش موجودة من الاساس. حاولت اتكلم مع مسؤولين علشان نحاول نبحث وندور عن اصل القرية بس ما حدش سمعني، وفسروا المقابر اللي لقوها بانها مقابر لقرية قريبة من المكان او مقابر قديمة الناس كانوا بيدفنوا فيها بعيد عن قرى محافظة المنيا. تفسيرهم ما كانش منطقي قوي، بس احنا وكعادتنا يعني بنحب نريح دماغنا وما بنحبش ندور في الموضوع الا لو كان في اثار فرعونية. بصراحة أنا تعبت من كتر ما حاولت أثبت إن كان في قرية بالاسم ده، بس في حاجة ناقصة، أنا مش لاقي تفسير ولا مبرر لاختفاء القرية. أكيد الموضوع كبير وأنا لسه مش عارف عنه تفاصيل كتير أقدر أقدم بيها أصل الحكاية. فضلت كده لحد ما في يوم قعدت في شقتي لوحدي كالعادة ومسكت المذكرات في إيدي وفضلت أقرأ نفس الكلام يمكن للمرة المية، وبرضه كنت حاسس إن في حاجة ناقصة. كنت قاعد بقرأ المذكرات على السرير لحد ما من كتر التفكير تعبت وغمضت عيني ورحت في النوم علشان أصحى على صوت بيقول لي أهلا بيك في قرية العقارب. فتحت عيني علشان ألاقيني في مكان صحراوي غريب بالليل. المكان كان كله ضلمة إلا من نور القمر اللي كان منور فوق راسي، وأنا واقف مستغرب ركزت مع المكان اللي اكتشفت إنه هو نفس المقابر اللي عيناها من فترة، أو هو مكان القرية اللي ما بقتش موجودة. بس وأنا مركز حواليا سمعت صوت بيهمس في ودني، افتح المذكرات اللي في إيدك. المذكرات فعلا لقيتها في إيدي ففتحتها، وأول ما فتحتها برقت لأني لقيت الكلام اللي مكتوب فيها متغير عن اللي قريته قبل ما نام. الكلام الجديد اللي مكتوب كان عن ثلاث حكايات لثلاث شباب، الأول اسمه منير والتاني اسمه جمال حمدان والتالت اسمه رجب الخيال. كانوا حكايات شبه بعض وأحداثهم متقاربة بس برضو ما فهمتش منهم حاجة، لحد ما خلصت قراية آخر سطر في حكاية رجب، ومع نهايتها حسيت بالمكان بيتبدل من حواليا، ومع تبديل المكان سمعت نفس الصوت اللي صحيت عليه بيقول لي نورت قرية العقارب يا أستاذ وليد. بصيت حواليا لقيت المشهد متبدل تماما. أنا كنت واقف في قرية ريفية والناس ماشيين قصادي عادي جدا، والدنيا كانت ليل بس كان في أنوار من حواليا بسبب لمبات الجاز اللي كانت محطوطة على شبابيك البيوت من برة وفي بعض الأماكن في الشارع. بصيت قصادي على صاحب الصوت اللي قال لي كده، لقيته شاب شكله غريب عن الناس اللي رايحين جايين قصادي. كان شكله مطرب وهدومه مبهدلة، أو بالتحديد جلابيته كانت شبه متهالكة. قرب مني وقال أستاذ وليد ما تقلقش، محدش من الناس دول هيشوفك، أنت أصلا مش موجود في المكان ده دلوقتي، أنا بس حبيت أفهمك اللي أنت بقالك كتير بتحاول تفهمه ومش لاقي طريقة تفهمه بيها. أنا أبقى محمد محمود البجوري، الابن الأكبر للشيخ محمود البجوري اللي أنت قريت عنه في حكاية رجب اللي قريتها في المذكرات دلوقتي. أنا أستاذ وليد كاتب المذكرات اللي وصلت لك، وأنا برضو صاحب الجثة اللي لقوها هيكل عظمي جنب المذكرات وشواهد القبور. أستاذ وليد كل الحكاية مش عندي أنا بس، ولا حتى عند الحكايات اللي خليتك تقراهم وتعرف عنهم عن طريق إظهارهم ليك ككتابات في مذكرات. أستاذ وليد اللي أنت عاوز تفهمه هتلاقيه عند ده، قال كده وشاور بإيده على حاجة ورايا. لفيت علشان أشوف مين اللي شاور عليه، لقيته شاب لابس جلابية وشكله زي بقية الناس. بصيت له باستغراب وسألته أنت مين؟ بصلي وقال لي أنا اللي هفهمك كل حاجة، روح محمد ابن الشيخ محمود اتعلقت بالمذكرات اللي وصلت لك، وروحه برضه هي اللي جابتك لحد هنا علشان تشوف بعينيك. سمي اللي انت فيه ده خيال او حلم او عالم ملوش تفسير، بس صدقني كل اللي قريته وعرفته او لسه هتعرفه حصل فعلا من سنين كتير. رديت عليه بنفس السؤال تاني، ما عرفتش برضو انت مين. قرب مني اكتر علشان اسمعه بوضوح وهو بيحكي وبيقول اي نبي لما كان بيشوف اهله بيرتكبوا فاحشة كان بيدعوهم بامر من ربنا انهم يرجعوا عنها، وده لأنه كان صالح ومخافش من بطشهم، خاف بس من عقاب ربنا، وعلشان كده كان بيدعوهم لطريق الحق. لكن أنا ما قدرتش أعمل كده لما وعيت على الدنيا ولقيت أمي ساحرة، أو زي ما بيقولوا عليها أهل البلد عارفة. أنا ما كنتش راضي عن اللي أمي بتعمله ولا على انتشار السحر في البلد، لدرجة أنه بقى بيدخل في كل جانب من جوانب الحياة. بس أنا كنت مغلوب على أمري بسبب أن أمي كانت بتصرف علينا من فلوس شغلها كعارفة، فما قدرتش أمنعها ولا أمنع أهل البلد من إيمانهم بمعتقداتهم، لأني ببساطة بشر عادي مش نبي، ودي كانت غلطتي اللي أدركتها بعد فوات الأوان. حسن عبد النعيم جبار ده أنا، عندي 20 سنة. من يوم ما وعيت على الدنيا أنا وأختي وإحنا ما نعرفش لينا أهل غير أمي من بعد موت أبويا. أمي اللي لما مات أبويا وإحنا صغيرين اتعلمت السحر على إيد واحد دجال، أو زي ما بيسموه أهل البلد عارف، العارف ده أمي اتعلمت منه الشغلانة وورست منه كتبه بعد ما مات لأنه ما كانش له أولاد. اتعلمت أمي الشغلانة اللي بقت بتصرف بيها علينا، وبصراحة فلوس الشغلانة وسلطتها كانت كتيرة جدا، لأن أهل البلد بيعتبروا العارف أو العارفة زي العلماء كده بالنسبة للناس العاديين. أمي ربتنا من فلوس حرام أنا عارف، وكتير كنت بحاول أمنعها، بس لما كنت بقولها بطلي شغل أو حتى بعترض على شغلها كانت بترد عليا كل مرة بنفس الجملتين: مش هبطل الشغلانة اللي كبرتكم، ومش هعرف أبطلها علشان السكة دي اللي بيمشيها ما بيعرفش يرجع منها. فكنت بسكت وكانت حياتنا بتمشي عادي، وفضلت الحياة ماشية عادي لحد ما في يوم جت لنا واحدة ست اسمها أم منير. الست دي جات هي وبنتها اللي كان عندها مشكلة. بنتها كان سن جوازها قرب وما كانش بيتقدم لها عرسان. بصراحة البنت ما كانش في حاجة تمنع جوازها، بس برضو الجواز اسمه ونصيب، وده اللي أهل بلدنا قرية العقارب ما بيقتنعوش بيه. كل مشكلة عندهم لازم يبقى حلها عند عارف أو عارفة. المهم الست دي دخلت مع أمي أوضة الشغل، وأمي طبعا حبت تاخد منها قرشين زيادة، فأقنعت أم منير إن حد عامل لبنتها عمل، وقالت للست وهي بتديها إزازة شكلها غريب: بنتك في واحدة عاملة لها عمل، خد الإزازة دي ورش اللي فيها قصاد البيت اللي انت شاكة إنها عاملة عمل لبنتك، والعمل وكل حاجة هتتحل. وقتها الست ردت على أمي وقالت: هي البنت بنت جارتنا، البنت دي طول عمرها وهي بتكره بنتي، بس قوليلي يا ستنا، ما تقدريش تشوفيلي إذا كانت هي اللي عاملة العمل ولا لأ؟ ردت عليها أمي: لا يا أم منير، دي حاجة مش في قدرتي ولا في قدرة أي عارف إنه يعرفها، أنت لو شاكة فيها جربت رش المية عند عتبتها وبنتك العمل هيتفك من عليها، ولو ما تفكش يبقى في واحدة غيرها. ردت الست على أمي وقالت: طب يا ستنا العارفة، وبعد ما رش المية إيه اللي هيحصل للبيت؟ ردت أمي على الست: مش شغلك يا أم منير، أنت مش ليكي إن بنتك تخف. ردت عليها الست وقالت لها: حاضر يا ستنا حاضر، كلامك واجب النفاذ. وبعد ما خلصت الست الجلسة مع أمي دفعت لها الفلوس، وكمان ادت لأمي أكل زي بيض أو جبنة ولحوم، حاجة كده اسمها إكرام العارف، ودي حاجة أي حد بيديها للعارف أو العارفة لما بيروحوا لهم. وبعد ما الست ادت لأمي الحاجات دي خدت الإزازة ومشيت. بعد ما الست مشيت بيومين تقريبا قعدت مع أمي وسألتها، سألتها سؤال مهم كان بيدور في راسي: هي صحيح يا أم الإزازة دي هتخفف البنت بنت أم منير؟ فردت علي أمي وهي بتضحك: لا هتخفف ولا هتنيل، الإزازة دي هتجيب لنا زباين زيادة علشان الشغل نايم. بصت لأمي باستغراب وقلت لها: هتجيب زباين إزاي يعني؟ ردت علي: الإزازة اللي الست دي خدتها وهترشها قصاد باب جارتها إلا الله أعلم هي مين، جواها سم عقارب مقري عليه بطلسم بيخلي جن يحضر هو وعشيرته على البنت اللي هتخطي على العمل ده، ولما البنت دي أو أي بنات في البيت يخطوا على اللي ترش من الإزازة هيصيبهم الجن بعشيرته، ووقتها بقى هيلفوا على كل العارفين في البلد اللي بقوا أكتر من الهم على القلب، وساعتها محدش هيعرف يعالجهم غيري لأن فك السحر معايا أنا وبس، فأنا بقى أعالجها وأخد اللي أنا عاوزاه، وكده كده بنت أم منير هتتجوز في يوم من الأيام زي كل البنات. ردت على أمي اللي كانت بتقول كلامها وهي بتضحك ضحكات شيطانية، قلت لها: بس ياما ده مش حرام؟ أول ما قلت لها كده ملامحها اتغيرت وقالت لي بعصبية: لا يا أخويا مش حرام، أنا كده كده هعالج اللي هتتصاب وهعرف أتحكم في الجن اللي هيلبسها، وبعدين مفيش حاجة حرام مع أهل بلد اسمها قرية العقارب، بلد كل اللي فيها عقارب كلهم بيعملوا أعمال لبعض ومحدش فيهم بيحب التاني، وبعدين أنت بتتدخل ليه في اللي ملكش فيه؟ قوم من وشي وشوف وراك ايه، يلا غور. سبت امي وخرجت لفيت مع اصحابي شويه في البلد، وبعد كده رجعت، بس لما رجعت لقيت امي قاعده بتعيط جنب اختي اللي كانت نايمه على سريرها وعماله تتنفض. وقتها بصيت لامي وقلت لها: اختي مالها يا ام حسن؟ ردت عليا امي: اختك كانت عند صاحبتها ومن ساعه ما رجعت وهي كده، أنا مش عارفة مالها وعمالة أقرأ عليها وهي عمالة تنتفض وما بتنطقش. ضربت كف بكف وأنا بقولها: تقري إيه بس يا أما تقري إيه؟ إحنا لازم نوديها الحكيم. بصت لي أمي وبرقت: حكيم وأنا موجودة؟ أنا العارفة أم حسن اللي بتشفي كل عليل في البلد أودي بنتي الحكيم؟ أنا هفضل وراها لحد ما خليها تخف. بصراحة زعقت مع أمي وسبتها وخرجت من البيت، وفضلت قاعد على المصطبة اللي جنب باب البيت لحد الصبح، ومع طلوع النهار حسيت إني بنعس، فدخلت البيت واطمنت إن أمي وأختي ناموا، فدخلت أنا كمان علشان أنام في أوضتي. غمضت عيني ورحت في النوم، معرفش المدة قد إيه، بس كل اللي أنا عارفه إن أنا صحيت على صوت أمي وهي بتقولي: اصحى يا حسن، اصحى يا حسن، الحقني. قمت من النوم، فتحت عيني لقيت أمي واقفة قصادي وهي بتعيط. وقتها حسيت إن أختي جرالها مصيبة، فقمت جري ورحت ناحية أختي اللي كانت لسه على حالها نايمة وعمالة تتشنج وتخرف بكلام مش مفهوم. بصيت لأختي ورجعت بصيت لأمي اللي كانت واقفة ورايا بتعيط، وقلت لها: هي أختي حصل لها إيه؟ أنا لازم أوديها الحكيم. ردت عليا أمي وهي بتعيط وحاطة وشها في الأرض: ما عادش ينفع يا ابني، ما عادش ينفع. ردت عليها وقلت لها بزعيق: هو ايه ده اللي ما عادش ينفع؟ هو في ايه؟ ما تفهميني. قعدت امي على الارض وقالت وهي بتعيط: اختك كانت عند بنت حمدان، هي وبنت العمده، بنت حمدان جارت ام منير، ام منير رشت قصاد بيت حمدان من الازازه اللي اديتها لها، فتصابت اختك وبنت العمده والبنت بنت حمدان. انا حاولت اصرفه من عليها، بس الجن اللي حضر ده حضر هو وعشيرته، ولما باجي اصرفه من على اختك ما بيرضاش ينصرف، لان العهد اللي انا واخداه معاه ما بينفعش بسببه اعالج حد هو لابسه من اهلي. الموضوع يتوه ومش هعرف افهمك حاجه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان اختك وبنت حمدان وبنت العمده اتسكنوا بعشيره كامله من الجن، والعشيره دي بتتشكل في شكل العقارب، وعلشان تعرف تعيش هتولع في كل مكان حوالينا. أنا عمري ما كنت أفتكر إني هخلي بنتي تتأذي بسبب أعمالي. قربت من أمي وقلت لها بزعيق: منك لله أنت السبب، يا ما قلتلك بلاش أم الشغلانة الملينة في 60 نيلة دي. كملت كلامها أمي وهي بتعيط: مفيش حد هيقدر يصرفهم، كلهم بيخافوا يتعاملوا مع الجن سيد عشيرة العقارب اللي هيحتل البلد هو وعشيرته، وفي الآخر بعد ما العشيرة تحتل القرية هتيجي عاصفة تاخدهم وترجعهم لعالمهم تاني بالبيوت اللي احتلوها بعد 40 يوم تقريبا. كتاب السحر اللي حضرت منه الجن مكتوب فيه كده. انا عملت كل ده علشان ازود الزباين عندي، وما كنتش اعرف ان انا بجيب لعنة لأهل البلد كلهم واولهم بنتي. قالت أمي كلامها ده وطلعت تجري ناحية باب البيت اللي فتحته، ووقفت قصاده تزعق وتقول: البلد اتلعنت من عشيرة جن، هتولع في كل البيوت علشان تعرف تعيش وتاخد مكاننا. العشيرة دي بعد ما هتحرق كل اللي هتقدر تحرقه هتيجي عاصفة ترابية تاخدهم وتاخد اللي سكنوا أجسامهم وهيختفوا. التراب هياخد العقارب وهياخد معاهم كل اللي اتلعنوا بعد 40 يوم. النهاية جاية بعد 40 يوم يا بلد. خرجت وراها وقفلت بقها بالعافية بدل ما الناس يتلموا علينا. بس الناس مين اللي يتلموا علينا؟ الناس كلهم كانوا بيجروا والبيوت كانت بتولع، ولا كأننا في يوم الحشر. وقتها عرفت ان كلام امي صح، وان قبيلة من الجن لعنت البلد بسبب عمايلها السودة. خدت امي ودخلتها بالعافية، بس اول ما دخلنا من باب البيت الباب اتقفل ورانا، وفجأة ظهرت نار من العدم وبدأت تمسك في كل مكان في البيت، ومع ظهور الناس ظهرت عقارب كتير في كل مكان، ومع كل ده ظهرت أختي ومعها البنتين اللي خطوا على العمل. كانت أشكالهم مرعبة، وصوت أختي اللي كان بيتغير بيقول: السم هيصبح زي الدم وهيسري زي النار وسطكو. مع الجملة دي ابتدت العقارب تقرب مني أنا وأمي، والنار ابتدت تحرق البيت كله وإحنا جواه. الدخان الكثيف ولدغات العقارب خلونا نقع على الأرض ونستسلم للنهاية أو للموت. الألم كان لا يحتمل، وجسمي بدأ يفقد قواه، وبدأت أغمض عيني، وآخر حاجة شفتها قبل ما أغمض هي جثة أمي اللي كانت جنبي على الأرض، والعقارب والنار وأختي والبنتين اللي كانوا واقفين وراها. بعد ما خلص كلامه وبصيت له وانا مش مصدق اللي قاله وقلت له: يعني انت كمان ميت؟ رد عليا: كل اللي قريت عنهم او عرفت حكايتهم ماتوا. القرية اهلها كلهم اتصابوا باللعنة وماتوا بطرق مختلفة، بس اللي اتفضل كان شوية ناس ومن ضمنهم محمد اللي وصلت لك مذكراته. قال كده وهو بيبص ورايا، فبحركة تلقائية مني بسيط أنا كمان علشان ألاقي نفس الشخص اللي كان واقف قبل كده اللي هو محمد ابن الشيخ محمود الباجوري. بصيت له وقلت له: أنا مستغرب، أنا جيت هنا إزاي؟ رد عليا وقال: أنت ما جيتش أصلا، روحك بس هي اللي بتشوف. أنا كمان روحي اللي اتعلقت بالمذكرات بتشوف، وجابت روحك لحد هنا علشان تشوف أنت كمان. احنا دلوقتي في وقت بداية النهاية، اللعنة دلوقتي بتبتدي. اول ما قال كده اختفى، واختفوا الناس، ومع اختفاء الناس بدأت اسمع اصوات صرخات واصوات هرج ومرج. بصيت حوالي لقيت بيوت البلد بتولع، والناس اللي اختفوا رجعوا ظهروا تاني وهم بيجروا كأنهم خايفين من حاجة غريبة. لما ركزت عرفت ان الحاجة دي عقارب بتجري ورا الناس. العقارب كانت بتخرج من البيوت المولعة. بس ايه ده؟ انا شايف كل حاجة زي ما قريت في المذكرات وسمعت من حسن ومحمد. انا شايف شاب بيجري والناس بتقوله بيتكو بيولع يا ابن العمدة، وقصادي واحدة ست بتقول ان البلد هتهلك بعد 40 يوم. دي ام حسن العارفة، واللي ظهر من وراها صحابها الجوة ده ابنها حسن. انا عارفه لاني شفته من شوية. فجأة كل حاجة سكتت والمكان بقى خراب، والتراب ملى الشوارع، والبيوت بقت خربانة وباين عليها أثار الحرايق، وكأني طلعت بالزمن لقدام أو بعد ما الحرايق حصلت بفترة. وقفت ببص حواليا وأنا مش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده. لكن ظهر فجأة محمد قدامي وقال لي: تعال ورايا يا أستاذ وليد. مشيت ورا وأنا مسلوب الإرادة. كنت بمشي وسط شوارع البلد وانا شايف العقارب بتتحرك حوالينا لكنها ما بتقربش مننا. فضلت ماشي معاه لحد ما وصلنا عند المقابر اللي لما وصلت عندها اختفى محمد من قدامي، لكنه كان موجود بشكل تاني عند قبر من القبور. قربت منه لقيته نايم وفي ايده نسخة من المذكرات اللي معايا. حاولت اقرب منه اكتر لكني ملحقتش، لاني اتسمرت مكاني لما لقيت 3 بنات اشكالهم مرعبة واقفين في نص المقابر. وقفت بصص لهم بخوف وانا مش عارف اتحرك، لحد ما التلاتة قالوا بصوت واحد: السم هيصبح زي الدم وهيسري زي النار وسطكم. طول ما الذنوب موجودة وانتم مقتنعين انها صح، السم هيفضل بينكم. السم هو الذنوب اللي بتجيب العقاب زي ما حصل لقرية العقارب. أول ما قالوا كده التراب اللي كان في الجو ابتدى يزيد، ومعاه الهواء ابتدى يشتد لدرجة ان انا غمضت عيني. وأول ما غمضت سمعت صوت رنة موبايلي. فتحت تاني لقيت نفسي نايم على سريري وفي ايدي المذكرات اللي لما بصيت فيها لقيتها زي ما هي، جواها نفس الكلام اللي قريته قبل ما نام، والحكايات التلاتة ما كانوش مكتوبين، وكأني شفتهم في الحلم أو الرؤية دي بس. رميت المذكرات وفقت من الحلم الغريب اللي شفته، ومسكت التليفون ورديت على الرقم الغريب اللي كان بيتصل. ألو، أستاذ وليد الدكروري؟ أيوة فندم، أنا وليد. أنا خضر ابن الحاج محمد خضر. والدي يتوفى الصبح، بس قبل ما يموت اداني ورقة وقال لي أوصلها لحضرتك. انتفضت من مكاني ورديت عليه وقلت له: حاضر حاضر، انا هلبس وهجي لك حالا. قمت لبست ورحت البيت عم محمد خضر، وهناك عرفت انه مات واتغسل واتدفن. فعزيت ابنه اللي اداني الورقه وقال لي انه مكتوب بخط ايد عم محمد بنفسه قبل ما يموت. خدت الورق وروحت، ولما قريته كانت الصدمه بالنسبه لي، لاني لقيت مكتوب فيه الاتي: لو بتقرا الكلام ده يبقى انا مت. من وانا صغير بسمع حكايات عن قرية العقارب اللي اختفت، وبسمع كمان عن جدي الكبير اللي اسمه محمد محمود الباجوري. الناس الكبار في بلدنا كانوا بيقولوا ان جدي ده جه مع امه من قرية العقارب، وبيحكوا ان ابوه كان شيخ اسمه محمود البجوري. خرجوا هو وامه من القرية وخلاهم يروحوا عند بيت اهلها اللي هو في قريتنا اللي انا عشت وتربيت فيها. الشيخ البجوري خرج مراته من القرية لانه ما كانش حابب ان اهل بيته يفضلوا في العك اللي كانت فيه القرية، وكان ناوي يروح لمراته هو وابنه الكبير محمد، لكن للأسف اللعنة حلت على البلد، والبلد من يومها وهي حواليها عاصفة رملية شديدة كانت بتمنع أي حد أنه يدخل أو يخرج منها. العاصفة دي استمرت 40 يوم، بعدها البلد اختفت بناسها وما تبقاش منها أي حاجة. أهالي القرية اللي أنا عشت فيها بيقولوا أن أهل قرية العقارب اتلعنوا بسبب إيمانهم بالسحر، وبسبب أن كان بيعيش وسطهم سحرة كتير. الناس الكبار اللي تربت على حكايتهم بيقولوا ان اهل قرية العقارب اللي هم المفروض اهل ابويا اتلعنوا زي ما اتلعن قبلهم ناس كتير انتشرت بينهم الفواحش. مرت سنين لحد ما عرفت بموضوع التراب اللي لقوها، وانا رحت بنفسي شلت رفات الميتين ونقلت بامر من الحكومة اللي انا بشتغل موظف عندها لترب او مدافن الصدقة. انا لقيت جثة وجنبها المذكرات وجنبهم اليافطة اللي اديتها لك. انا ما كنتش عارف اعمل اي حاجة، ولا حتى بقيت عارف اثبت ان كان في قرية من الاساس. حاولت اتكلم واقول للمسؤولين بس ما حدش صدقني. كنت قربت ازهق لحد ما عرفت انك مهتم بالموضوع، فاخترتك انت وديتك المذكرات واليافطة اللي لقيتهم علشان تنشر الموضوع وتفهم الناس ان كان في قرية في المكان ده اسمها قرية العقارب. المذكرات اللي معاك دليل، والمقابر دليل، وحكايات اهل البلد وكلامي واسمي اكبر دليل. انشر الموضوع وعرف الناس وحاول تخلي المسؤولين يهتموا بانهم يدوروا على بقايا القرية، وادعي لي بالرحمة. خلصت كلام عم محمد خضر اللي كتبه في ورقة وسابهولي. انا حطيت قصادكم كل حاجة، وحقيقي حاولت اتوصل كتير مع ناس واصلة ومسؤولين، لكنهم ما كانوش عايزين يبحثوا وشايفين ان الموضوع ما فيش منه جدوى، بس انا شايف انه لازم يتعرف، لأن الحلم اللي أنا شفته موضوع القرية كله ما كانش مجرد قرية هلكت بأهلها وخلاص. الموضوع موضوع رسالة. الفواحش لما بتنتشر بين الناس النهاية بتبقى قريبة قوي، ومش شرط تكون النهاية بجن وعقارب ونار وعاصفة زي ما حصل في قرية العقارب. النهاية ممكن تكون بوباء أو شكل من أشكال الهلاك. بكتب لكم الحكاية دي وأنا بحط قصاد كل عرفته بعد ما فات سنين وأنا مش لاقي حد يصدقني. بكتب لكم الحكاية دي وإحنا في 2020، وانا لسه موظف بروح وباجي وبعيش واتجوزت وخلفت، بس لسه لحد النهاردة محتفظ بالمذكرات واليافطة وكلام عم محمد اللي في الورق. بكتب الكلام ده لاني ما شفتش حاجة في احلامي من ساعة الحلم او الرؤية اللي شفتها من سنين الا امبارح. امبارح انا حلمت بالتلات بنات بس قالوا لي جمل غريبة، صحيت وانا لسه صداها في ودني، وهقول لكم الجمل. الذنوب لما بتبقى عادة بيبقى العقاب قريب. العقاب بيبقى بأي شكل. احنا مأمورين من اللي خلقكوا وخلقنا، احنا ذنوبكوا وسواتكوا، احنا اللي جايين علشان نوصلك رسالة ونمشي. زمان اهل قرية العقارب حضرونا وقضينا عليهم، وانت شفت كل الحكاية بعينك، بس دلوقتي احنا اقل بكتير من اننا نقضي عليكم. انتم اللي هتقضوا على نفسكم بحرب او اسفاك دم او حتى بوباء من صنعكم. صحيت من النوم وأنا مرعوب وكتبت لكم اللي حصل. تفتكروا هم يقصدوا إيه بكلامهم؟ بكده تكون خلصت القصة. أتمنى أكون عجبتكم. أنا بشكر محمد شعبان جدا جدا على القصة العبقرية دي، ومعادنا يوم الاثنين اللي جاي بقصص حقيقية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده، تصبحوا على خير.